فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل مجلسنا بعون الله تبارك وتعالى في شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال في كلامه: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قضايا القلم واللوح من الغيب الذي حجب عنا ولا بد من الإيمان به، وقد ذكر الله تعالى القلم في كتابه فقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون. فدل ذلك على أن الله تعالى خلق قلما، وهذا القلم كما ورد في بعض الروايات خلق من النور، وكتب الله تعالى به مقادير كل شيء، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق كل شيء، قبل أن يخلق الخلق والسماوات والأرض. وعلى هذا فخلق القلم أسبق من خلق السماء، وأسبق من خلق الأرض والجبال والإنسان والدواب. ولكن تنازع العلماء أي الخلق أول، يعني إيه أول شيء خلقه الله تعالى أولا. تنازعوا في مسألتين: هل العرش الذي استوى عليه الرحمن وذكره رب العالمين في كتابه ثم استوى على العرش هو أول المخلوقات، أو القلم هو أول المخلوقات؟ عندنا حديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال: اكتب. فقال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا الحديث الأول، أول ما خلق الله القلم. فدل هذا الحديث على أن أول ما خلق الله القلم. الحديث الثاني قال كما في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. فهنا التقدير سابق والعلم سابق، والعرش كان موجودا قبل القلم. ولهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء أن العرش أسبق في الخلق من القلم. طيب، ما معنى قوله أول ما خلق الله القلم؟ أي أول ما خلق الله تعالى عند خلق القلم، فعندما خلق القلم وكان قبله مخلوق آخر وهو العرش، فالعرش سابق على القلم. إذا جمعنا بين الحديثين والروايتين سنرى أن العرش متقدم وسابق على خلق القلم، فيكون أول المخلوقات في الوجود عرش الرحمن، ثم بعد خلق القلم كان أول الخلق عند خلق القلم هو القلم، فكان تابعا وبعد خلق العرش. فالعرش من مخلوقات الله تعالى، بل قل هو من أعظم مخلوقات الله تعالى. فالعرش أعظم من السماوات والأرض والجبال والدواب، كما قال تعالى في وصف السماوات والأرض: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وبين في الحديث فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، فدل على أن العرش أعظم من السماوات والأرض وما فيهن، فهذا إذا دل يدل على مدى عظيم خلق الله تعالى. الأقلام متعددة، فإذا نظرنا في الكتابة التي يجريها الله تعالى لعباده، فسنرى أن القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ أعظم الأقلام، وهذا لا يعني أن هذا القلم هو القلم الوحيد، ولكن هناك أقلام أخرى. فهناك قلم الوحي، هناك قلم الوحي، فالوحي كتب بقلم. ولهذا ورد حديث يدل على أن الكتابة متعددة، في كتابة محفوظة في اللوح المحفوظ، وفي كتابة الوحي، وهناك كتابة لأعمال العباد، كما في حديث المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى موضع قال فيه: حتى سمعت صريف الأقلام. لأيبة أقلام الكتابة التي يكتب بها الملائكة أعمال العباد والتقديرات اليومية، ففي كل يوم تقدير خلق ووفاة ورزق وحياة وأعمال، هناك ملائكة تكتب التقديرات اليومية. حتى سمعت صريف الأقلام، فعند ذلك يتبين أن الكتابة العظمى في اللوح المحفوظ وكتب بها هذا القلم. هذا القلم غير القلم الذي يكتب به ملائكة الرحمن أعمال العباد. أعمال العباد بالتقدير اليومي له قلم تاني، والقلم الذي كتب به اللوح المحفوظ كتب تقدير الأشياء في الأزل، كتب ما سيكون إلى يوم القيامة وما بعد ذلك. وهنا تقدير يومي يحدث كل يوم بكتابة ملائكة تكتب أعمال العباد. يقول: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا كان التقدير تقديرا أزليا، خلق الله الخلق وعلم آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، فما يجري عليهم من الأعمال مقدر بعلم الله السابق. وهذا يعني أن أحدا لا يستطيع أن يرد أمرا قدره الله تعالى مهما اتخذ من أسباب، وهذا لا يعني ترك الأسباب، وإنما يعني إذا نزل القضاء وجب عليك التسليم، لكن عليك قبلها أن تأخذ بأسباب النجاة. يعني مثلا لا يجوز لأحد أن يلقي بنفسه في مهلكة ويقول قضاء الله، لا، قضاء الله تعالى أمرك ألا تلقي بنفسك في التهلكة وأن تأخذ بأسباب الحياة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أخذا بالأسباب متوكلا على الله. إذا ليس معنى أن القضاء مكتوب أننا نضيع السبب، وإنما نأخذ بالأسباب ونعمل. فمثلا في قضية الجهاد، هل كانوا يقاتلون بغير عدة، بغير ترتيب، بغير تجهيز؟ أبدا. كان في عدة وفي خطة بتوضع وفي مشاورات بتعقد. ولهذا قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مش ده سبب؟ هل أمرنا أن نقاتل بغير سبب؟ أبدا. أمرنا بالدواء إذا نزل المرض، هذا لا يعني أننا نرد القضاء، وإنما أمرنا باتخاذ الأسباب الجالبة للمصالح، وهذا أمر لا بد منه، وهذا لا ينافي التوكل. فخذ بالسبب متوكلا بقلبك على الله. لأن يا إخواني، إيه معنى التوكل؟ معنى التوكل وتعريفه صدق اعتماد القلب على الله، هو ده التوكل، صدق اعتماد القلب على الله، يعني تعتمد على الله تعالى بقلبك في كل شيء، صادقا مؤمنا متيقنا وعد الله تعالى. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هذا الدعاء المعروف والمشهور الذي أخرجه الترمذي، الذي علمه في بيان تقدير الأشياء، لما قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الواجب عليك أن تأخذ بالاتباع، أن تتبع في الحق، ولا تقل: طيب ينفع أترك الحق خوفا من فعل كذا أو من وقيعة كذا. أقول: لا يجوز في ذلك، وإنما الواجب على الإنسان أن يتبع الحق ولا يخشى من الناس، وإنما يتبع الحق متوكلا على الله تعالى معتمدا عليه. لأن بعض الناس قد يتوصل إلى باب الرزق بالمعصية، ولك: من إذا ما عملتش كده سيقطع عيشي. يا أخي، لو اجتمعت الأمة على أن يقطعوا عيشك لن يستطيعوا. فالواجب عليك الأخذ بالاتباع، فإذا فعلت ذلك ثبت الله قلبك على الإيمان وعوضك خيرا. وهذا إذا دل يدل على مدى التوكل على رب العالمين في جلب المصالح وفي دفع المضار. فإن أردت رزقا وخيرا ومتاعا وحياة طيبة، فما علي إلا تحقيق أمر الاتباع. فلذلك يقول: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى أنه كان، يعني ربنا قدر شيء سيقع، فلو اجتمع الخلق على عدم الوقوع لن يستطيعوا. كالمريض، اجتمع أطباء الدنيا عليه ليرفعوا مرضه، لن يستطيعوا إذا قدر الله الموت عليه، إذا قدر الله المرض عليه. ولو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوا لن ينفعوا إلا إذا كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. فهذا إذا دل يدل على أن العبد لا يلتفت إلى العباد، لا يلتفت إلى العباد، إنما يلتفت بقلبه إلى الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا يعني أنك في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى تكون صادقا متوكلا على الله تعالى، داعيا آخذا بأسباب الدعوة. فإذا وقع الضرر عليك فاعلم أنه مقدر مكتوب لا فرار منه، فكلما فر العبد مما كتب عليه لابد أن يلقاه. لذلك قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني حتى لو اتخذت حصنا حتى لا يصل الموت إليك لابد أن يصل. ليه؟ لأن الله قدر الوصول إليك. فإذا مهما امتنعت واعتصمت بأسباب الدنيا لتنجو من شيء كتبه الله لن يفلح ولن ينجح. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. يعني لو اجتمع الناس جميعا على قتلك والله تعالى لم يقدر في كتابه القتل عليك لن يستطيع التسلط عليك. زي عارفين كده قصة الغلام والكاهن، عندما كان الغلام يتعلم عند الكاهن فأتى هذا الأمير ولم يستطع قتله إلا عندما قال له لن تستطيع ولن تسلط علي إلا إذا أخبرتك بعمل. وهنا حاول بقوته، تصور معي إن ملك لا يستطيع قتل غلام، طب ليه؟ لأن الله تعالى لم يقدر على الغلام قتله بهذه الطريقة، فاجتمعوا على قتله ولم يستطع، يذهبوا به إلى الجبل ويموت الجند، وإلى البحر يغرقوا، وهكذا. فلم يستطع قتله إلا عندما أخبره الغلام بطريقة القتل، قل بسم الله رب الغلام. فهنا حديث واضح في الدلالة، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يدل على أن الإنسان يعيش مطمئنا راضيا بكل ما يجريه الله عليه. فإذا أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا لم يكن كذا، لا تقل لو، طالما وقع الأمر فلا تعترض، وما عليك إلا التسليم. ممكن تخرج من بيتك وتصاب بمجرد الخروج بحادث، وكنت قد ترددت في الخروج، ما تقعدش تلوم نفسك ولا تقول يا ريتني ما فعلت، يا ريتني ما خرجت، الواد عمل حتى، يا ريتني مكانه راح، وهكذا يلوم نفسه. ما عليك إلا أن تأخذ بأسباب الحق، فإذا وقع المصيبة عليك فما عليك إلا الرضا والتسليم. هو ده الإيمان بالقضاء وإيه؟ والقدر، بما قدره الله عليك في اللوح المحفوظ وبما قضاه عليك، أن تؤمن بالخير والشر ما يجريه الله تعالى على الإنسان. بعض الناس يكون معافى في بدنه فجأة كده يقول له ده انت جالك سرطان، ده انت جالك فيروس، جالك كذا كذا، يغتم ويصل لحالة من اليأس للحياة. يا أخي هذا قدر الله عليك ذلك، كتب عليك هذا وأنت في بطن أمك، فما عليك إلا التسليم، ولعله يكون خيرا، لعله يكون سببا في خروجك من النار وفي دخولك الجنة أو في رفع درجاتك يوم القيامة وأنت لا تدري. فإذا الإنسان وجب عليه التسليم والرضا لكل ما يجريه الله تعالى عليه. ولهذا يعني الإنسان الواجب عليه أن يتقي الله تعالى، أن يعيش بالتقوى. فتجد أن قضية التقوى قضية متواترة في القرآن الكريم، إذا اتقيت الله تعالى رفع البلاء عنك وحفظك الله تعالى، زي ما قال كده احفظ الله يحفظك. إذا التقوى هي التي تنجيك من البلاء ومن إفساد الإنسان لك. فبعض الناس يعني قد يتقي المخلوق ولا يتقي الخالق، تتقي المخلوق خوفا من تسلطه عليك. طيب رب العالمين قادر على كل شيء، فلماذا تخشى من الناس ولا تخشى من الله؟ فالإنسان العاقل هو من يتقي ربه باجتناب محارمه وفعل أوامره. فاجعل بينك وبين معصية الله وقاية تمنعك من الحرام. ولهذا بيّن رب العالمين أن التقوى تنفع العبد في حياته وتنفع ولده بعد مماته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذا إذا دل يدل على أن الإنسان إذا كان يخشى على ولده من الفقر بعده، يخشى على ولده من العوز والحاجة، فما عليه إلا أن يتقي رب العالمين. إن اتقى وسع الله على ولده. ثم قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا يعني أنك إذا فعلت بالأسباب أو اتخذت الأسباب الحق ثم وقع عليك المكروه، فاعلم أن المكروه مكتوب، وأن ما أصبت به كتب عليك، وأن ما يلحقك من الخير أيضا مكتوب عليك. وهذا يجعل العبد يزداد إيمانا وتسليما واطمئنانا لكل ما يجريه الله تعالى عليه، أنه يعلم أن هذا مقدر قبل أن أخلق. ولهذا قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا إذا دل يدل على أن كل ما يجري على الإنسان مقدر ومكتوب، وأن الذي أصابك لم يكن ليخطئك. لأن بعض الناس بتشرك، يعني عندما مثلا يصاب ببلاء يقول: ما هو مفيش إلا أنا، ويعترض: طب اشمعنى أنا؟ طب ليه فلان ما يجيلوش؟ إذا ابتلي بمرض أو بمصيبة أو ببلاء يقعد يبص للي حواليه، بمن عوفي في بدنه مثلا أو عوفي في ولده، فيسخط على أمر الله ويعترض على قضاء الله. فهذا إذا دل يدل على أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر بخيره وشره. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا يعني تمام علم الله تعالى. فاكرين لما قلنا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ قلنا أن تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر مبني على إيه؟ على تحقيق وإثبات العلم الأزلي لله. وهذا يعني إثبات حكمة الله تعالى في خلقه، أنه خلق كل شيء لحكمة قد تغيب عنا وقد تظهر لنا. فلابد من الإيمان بعلم الله تعالى وحكمته وإحاطته بكل شيء، أن رب العالمين تام الإحاطة بالموجودات. ولما كان عالما محيطا قاهرا كتب ما سيجري إلى يوم القيامة، وشاء كل شيء، فلم يقع شيء في الكون إلا بإرادته وخلقه، وهو الذي خلق الكون كله. فتؤمن بأن الله تعالى عليم خالق، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الشافعي يقول كلمة جميلة، قال: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا، فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع بفعل ما استطاع فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاع فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. يعني إيه؟ أنتوا عارفين أن كلمة القدرية تطلق على مين؟ على نفاة القدر. القدرية كلمة، لما أقول أن فلان ده قدري، أي على نفاة القدر. أي معنى نفاة القدر؟ أي يقولون إن الأمر أنف. يعني إيه أنف؟ يعني مستأنف. يعني إيه مستأنف؟ يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هذا معنى القدرية، يقولون لا يعلم الله تعالى الأشياء إلا إذا وقعت، يعني لا يعلم ما سيكون. فإذا كان علم، يعني أنت تقول بأن الكون يجري فيه أمور لا يعلمها الله، تصور ديت. الشافعي بيقول إيه؟ عايز تحتج على القدري، ناظره في العلم، في تحقيق العلم لله. أنت بتثبت أن ربنا عالم ولا لا تثبت؟ تثبت أنه عليم أو لا تثبت؟ تثبت علمه الأزلي أو لا تثبت؟ هل تشبه علم الله بعلم المخلوق؟ إذن القضية الفاصلة التي نستطيع إقامة الحجة على المخالف في القضاء والقدر هي قضية إثبات العلم لله. إذا وصلنا لهذه المرتبة وتكلمنا على علم الله تعالى، فإذا أنكر علم الله فقد كفر، لأن الله تعالى سمى نفسه العليم، وهو العالم بكل شيء، عالم الغيب والشهادة. فإذا نفى ذلك نفى آيات في القرآن الكريم، فيكون بذلك جاحدا لما أنزله الله تعالى عليه. فلهذا الإمام الشافعي كان ذكيا في هذه الجزئية، يقول لك أول شيء تحتج عليه به مسألة الإيه؟ العلم. إن أقر به خلاص خصمته. فإذا أقر به نقول له إيه؟ طيب أنت تقر بأن الله تعالى عالم؟ طيب عالم بالحاضر ولا بالغائب؟ لا يستطيع أن يقول يعلم الحاضر ولا يعلم الغائب. طب لماذا قالوا هذا؟ ليه قالوا أن رب العالمين لا يعلم الأعمال إلا بعد الوقوع، فرارا من وقوع الشر؟ قال لك ما أنا لو قلت أن ربنا يعلم الشر فشاءه وعلمه، فنقول بأن الله شاء في كونه ما لم يرد. نقول يا أخي فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فمن الذي خلق إبليس؟ إبليس يعني خلق كده لوحده كده شيطاني؟ وطبعا دي مسألة ممكن بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك الشجرة دي شيطاني، يعني شيطاني؟ يعني طلع كده من غير محدث، من غير خالق، وده كلام خطأ لا يجوز أن يقال. لا تنبت ثمرة إلا بإذن من الله تعالى، ما تقولش إن ده شيطاني، لأن كل ما ينبت من الأرض أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فالله هو الذي يزرع في الحقيقة. أما أنت فإنما تهيئ البذرة، الفلاح غاية عمله تهيئ الأرض والبذور، لكن إنبات الثمر على الله تعالى. ولذلك لما نيجي مثلا في علم الزراعة اللي يقول لك إيه؟ احفر وازرع على طريقة الجور، حط في كل جورة كده كبشة ايه؟ حبوب. ولك ما انا ما اعرفش، مش عايز اعمل جورة لو حطيت واحدة قد لا تندق، قد تموت، فلازم احط ايه؟ كم واحدة. فيضع عدة بذور، هو لا يعلم اين التي تنمو واين التي لا تنمو. اذا الفلاح او الزارع وظيفته تهيئ الارض، أما الزارع الحقيقي فهو الله تبارك وتعالى. فهذا إذا دل يدل على أن كل ما يجري في الكون بقضائه وقدره. فإذا خلق الشر خلقه كونا ولا يريده شرعا. طب لماذا خلق؟ لأن في وجود الشر مصالح ومنافع لا تعلم حكمتها إلا بعد حين. فعندما يخلق المتقابلات والمتضادات وتوضع أمام بعضها، عندها تتبين الحكمة. زي مثلا المرض، المرض مكروه للإنسان، لكنه عندما يمرض الإنسان يعلم تمام العافية، يعلم فضل الصحة، فيحافظ على صحته لما أصيب بالمرض. يقول وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي الإيمان بالقضاء والقدر من عقد الإيمان، من أصول الإيمان، لأن الإيمان أركانه ستة، ومن أركانه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأصول المعرفة لابد أن تكون عالما بمسائل الإيمان بالقضاء والقدر، لأنها كل يوم تجري عليك، كل يوم بيحصل شيء جديد، خلق جديد ووفاة وحياة ورزق، فأنت تعيش في القدر كل ساعة، كل ساعة يقدر عليك عمل، يقدر عليك شيء، فلا بد أن تسير مع حكمة القضاء والقدر لأنك تعيش به في حياتك. فإذا آمنت بي اعترفت بتوحيد الله تعالى، لأن مسائل الإيمان مسائل قلبية. طيب، علاقة القضاء والقدر بتوحيد رب العالمين، بتوحيده وربوبيته. أنا عندما أؤمن بالقضاء والقدر، إيه علاقة الكلام دوت بالتوحيد؟ بتوحيد الربوبية، أي إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتقدير، إيه العلاقة؟ مين يقول لي؟ العلاقة لما نرجع تاني لأركان الإيمان بالقضاء والقدر، إيه أركان الإيمان بالقضاء والقدر؟ منها إيه؟ الخلق، الخلق. وتوحيد الربوبية معناه إفراد الله تعالى بإيه؟ بالخلق والملك. إذن من تمام توحيدك لربوبية الله إيمانك بإيه؟ بالقضاء والقدر، لأن ركن الإيمان بالقضاء والقدر هو الخلق، أن تؤمن بأن الله تعالى خالق الأعمال، خالق أفعال العباد، خالق الإنسان، وخلق ما يعمله الإنسان. فهذا إذا دل يدل على مدى توحيد الربوبية في باب القضاء والقدر. يترتب على الإيمان بالقضاء والقدر أصول هامة، يعني إيه الثمار التي نجنيها من هذا الباب؟ أولها أن نؤمن بأن الله تعالى عالم بالأمور المقدرة قبل كونها. لما أنا يبقى عندي إيمان بالقضاء والقدر، يبقى أنا عندي دراية وعلم ويقين أن الله تعالى يعلم بالأمور المقدرة قبل أن تكون، فلا تغيب عليه غائبة ولا تخفى عليه خافية. الأمر الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها. يعني إيه؟ يعني كأن الله تعالى لما خلق الخلق خلقه وقدر كل شيء، وقدر صفة هذا التقدير. يعني إيه؟ قدر أن أرزق بولد. طب ربنا عارف إن الولد دوت هيطلع مثلا عيني خضرة ولا مش عارف؟ يعلم، يعرف إنه يطلع صحيح ولا مرض ولا مش عارف؟ يعلم، يعلم إنه سيكون غنيا أو فقيرا ولا مش عارف؟ يعلم. ده الملك يأتي وهو في بطن أمه إذا أتم 4 أشهر، فيؤمر الملك بنفخ روحه وبكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني الملك يعلم هذا بعلم الله له. إذن التقدير بالوصف معلوم عند رب العالمين. ثالثا أنه يتضمن إخباره بذلك وإظهاره قبل المخلوقات، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها. يعني إيه؟ لما قدر أشياء قبل أن يخلقنا، إذن رب العالمين يعلم ما سيكون، يعني رب العالمين يعلم مكاني الآن هل أنا سأكون في الجنة أو في غيرها، يعلم متى سنموت وفي أي أرض نموت، فلا أحد يعلم من من الناس سيدفن في أي أرض. ممكن تبقى أنت مرتب نفسك وشاري مقبرة بالتقسيط عم تدفع الأقساط وتموت في غير أرضك، تموت في غير أرضك وتدفن في غير بلادك وربما لا تدفن وهكذا. فلا أحد يعلم ما سيكون إلا الله، فالذي يعلم تقديرات الأشياء في المستقبل الله وحده، أما الغيب فمحجوب عنا. رابعا، أن هذا الإيمان يتضمن أن الإنسان يختار عمله، إن أنت اللي تختار عملك، فالله تعالى قدر ما اخترته لنفسك في الخير والشر، لأنه خلقك وأعطاك القدرة على الاختيار، لم يجبرك على فعل الطاعة كما أجبر الملائكة ولا على فعل المعصية، إنما خيرك فجعلك في الكون مختارا تختار الحق وغيره، لكنه أعلمك أنه يحب الخير ويكره الشر، يرضى بالطاعة ولا يرضى بالمعصية. فهو خلقنا على صورة الاختيار بخلاف خلق الملائكة، فالملائكة خلق لا يعرفون المعصية، يعني في أصل خلقتهم لم توضع فيهم شهوة ولا شبهة ولا وسوسة شيطانية عليهم، لكن أنت لا، موكل بك أعداء، نفسك الأمارة والهوى والشيطان وأعداء الإنس، دول كلهم موكلين بك، والله تعالى أمرك بالاستقامة على منهجه، فابتلاك الله تعالى بهذا الابتلاء ليرى من منا يخلص ومن منا لا يخلص، ليبلوكم إيه؟ أيكم أحسن عملا. إذن كان هذا ابتلاء، ولهذا لما عقد العلماء مناظرة في أي جنسين أعلى، الملائكة ولا الإنسان، فبعضهم بعض العلماء يقول لك الإنسان أعلى، إذا استقام الإنسان على منهج الله تعالى وعمل الحق يكون أعلى من الملك، لأنه بهذه الاستقامة تغلب على الشهوة والشيطان والنفس وأعداء الإنس. أما الملك فليست عنده نوازع أخرى غير الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن الإنسان يطيع ويعصي، فإن استقام على الحق وصل إلى مرتبة أعلى من مرتبة الملائكة، إذ أن الملائكة لم تخلق بالاختيار أن تختار الطاعة والمعصية، إنما خلقت لتطيع لا تعرف غير الطاعة. يقول فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة يقول فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. خلي بالك الإنسان بمرض الشبهة يمرض، والقلب إذا مرض انتكس، وإذا انتكس غلف، وإذا غلف قسى قلبه، والعياذ بالله. تصور معي أن في أناس لكثرة المعاصي عندهم قست قلوبهم، وقاس القلب لا يرحم، وما تقع قسوة القلوب إلا للإمعان في المخالفة. الإنسان كلما أمعن في مخالفة الحق واتباع الهوى والشيطان كلما قسى قلبه، وضاقت مذاهبه، فلا يتدبر الحق ولا يتوقف عند الوعظ ولا يتعظ بالمواعظ إذا قسى قلب الإنسان. ولهذا جعل الله تعالى قسوة القلوب من أخطر العقوبات. الإنسان يبقى قاسي القلب، غليظ وعنيف، لا يرحم ولا يتحرك قلبه لوعظ ولا لكلمة ولا لموقف. قد يرى يتيما يموت على الأرض ولا يلين قلبه، قد يرى ميتا ينزف دما ولا يتحرك له، قد يسمع الوعظ آلاف المرات ولا يهتز. ليه؟ لأنه مبتلى بقسوة القلب. رب العالمين ذكر في كتابه أن قسوة القلب عقوبة، إن ربنا بيعاقب بيها بعض الناس. أفمن شرح الله صدره للإيمان فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. طيب، اليهود عليهم لعنة الله أقسى الناس قلوبا. ليه؟ لأنهم اشترأوا على حدود الله تعالى، قتلوا الأنبياء، خالفوا أوامره، فازدادوا بعدا عن الله تعالى فقست قلوبهم. فنقض العهد يقسي القلب، وفعل المعاصي تقسي القلب. لذلك قال تعالى مبينا سبب هذه القسوة، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذا إذا دل يدل على أن قسوة القلوب عندهم كانت بإيه؟ بأسباب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذا إذا دل يدل على أن القسوة مسببة. فبعض الناس لا يصل لهذه المعاني، لما مثلا يشوف كده اليهود ينتهكون الحرمات ويقتلون الأطفال ويعذبون النساء ويفعلون الفساد في الأرض جميعا، يقول لك يا أخي إيه داود، هم دول مش بني آدمين؟ أقول لك لا، بني آدمين، لكن الله ابتلاهم بإيه؟ بقسوة القلوب. فإذا قسى القلب يفعل ما يشاء. ده قد يقع لبعض المسلمين إذا نقض العهود والمواثيق وفعل الذنوب وتكاثرت عليه، ابتلي بقسوة القلوب، فلا يرق لمريض ولا أرملة ولا لمسكين ولا لمحتاج. ليه؟ لابتلائه بقسوة القلوب. يقول في بيان مرض القلب أن القلب يمرض، والمرض على نوعين، مرض أبدان ومرض قلوب، ومرض القلوب أعظم من مرض الأبدان. يعني مرض البدن قد يكون كفارة للذنب، لكن مرض القلب يكون سببا إلى النار. الإنسان إذا ابتلي في بدنه، الابتلاء البدني كفارة للذنب. ما يصيب المسلم من مرض ولا هم ولا حزن ولا غم إلا كان كفارة. فمرض الأبدان مكفر للذنب، لكن مرض القلوب مدخل إلى النيران. إذا ابتلي العبد بمرض القلب فسد حاله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يمرض بإيه؟ أعظم الأمراض مرض الشبهة. مرض الشبهة يعني أن يلتبس الحق عليه، أن يشك في إسلامه وإيمانه، أن يرد ما أثبته الله تعالى في كتابه، عنده شبهات عن الإسلام، شبهات عن الدين، أمره ملبس. ولهذا ترى الكثير من هؤلاء يخرجون على الناس بتزيين الحرام ورد الحق وإلقاء الإسلام بما ليس فيه من التهم والأباطيل، فيحلون ما حرم الله ويغيرون ما أثبت الله ويغيرون دين الله تعالى بأقوالهم وآرائهم. ده مرض الشبهة، إن عنده شبهات ما تعلم الإسلام. وللأسف كثير من أبناء المسلمين لم يتعلم الإسلام من كتابات المسلمين، إنما تعلم الإسلام من كتابات أعداء الإسلام. للأسف كثير من الجامعات والمناهج تدرس الإسلام بكتابات الغرب ولا تدرس بكتابات أهل الإسلام، وبعض المسلمين ما تعلموا من الإسلام إلا من كتابات المستشرقين للأسف. يعني مثلا تصور أن زي مثلا كتاب الحضارة الإسلامية لغوستاف لوبون، كتاب مطبوع طبعة حكومية، الهيئة المصرية للكتاب قامت بنفسها على طباعته، والكتاب مدعم، مجلد ضخم كده بأربعة جنيه، ويدرس في الجامعات، وتنقل منه فقرات في كتب الوزارة، وكأنه كتاب التاريخ الأوحد عند المسلمين لمؤرخ فرنسي. يعني كأننا ليست عندنا كتابات للمؤرخين، فأخذنا تاريخنا من كتاب غوستاف لوبون، والكتاب كما قلت مدعم، وقد دس السم في العسل، يتكلم على فضل الإسلام وفي ثنايا الكلام يطعن في الصحابة، يطعن في القرآن، يطعن في الإسلام، يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم على كتاب يعني موجود في الدولة وتطبعه وزارة. فعندما قرأت الكتاب تعجبت، فأين موقف الوزارة الأوقاف والأزهر الشريف من هذه الكتابات؟ فكتبنا مذكرة ورفعناها إلى القضاء، ولأن المسألة الآن معروضة في القضاء حاليا، أن كتابا كهذا يطبع بأموال المسلمين، بأموالنا، للصد عن سبيل الله، ويدرس في الجامعات. وكتاب آخر، كتاب قصة الحضارة لويل ديورانت، ده كتاب ضخم جدا في عدة مجلدات، أيضا تكلم عن الحضارة الإسلامية ووضع السم في العسل، والكتاب عمدة ومرجع من المراجع المعتمدة في الجامعات. أمال فين كتابات المسلمين؟ فين الطبري وابن كثير وابن خلدون وابن الجوزي ومن كتب في التاريخ الإسلامي؟ أين هؤلاء؟ لا وجود لهم. الحمد لله. بعد فقد يخرج جيل من أهل الإسلام كما قال حذيفة لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. يعني ربما لم يفتح كتاب الله مرة في حياته، وعندما قرأ في الإسلام قرأ في كتابات هؤلاء، لأنها للأسف منتشرة ومدعومة ومرخصة وتباع في كل مكان، وفيها حق قليل وباطل كثير، فينطلي هذا الكتاب وغيره على من يجهل كتابات أهل الإسلام، لأنه ما عنده ثقافة أخرى، لم يدرس إلا في هذا الكتاب، ولم يتعلم إلا من هؤلاء. فلا تعجب إن رأيت أناسا خرجوا في ديار الإسلام وفي قلوبهم شبهات عن الإسلام، لأنه تغذى من هذا الكأس. نحن نقول العلم لا يؤخذ إلا من أهل الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا أخذ الدين من غير أهل الدين ألقى في قلوبهم شبهة، يقدح الشك في القلب، لأنه لا يخرج لك علما نقيا صافيا، لأن المستشرقين همهم التشكيك في الملة، غالبهم على غير الإسلام. إخواني لما تيجي تبص على قضية المستشرقين دي تجد أنها من أخطر القضايا في العالم الإسلامي. دول جماعة بتمويل من دول الغرب، متخصصين في قراءة كتب أهل الإسلام وفي ترجمتها وفي إلقاء الشبه عليهم، قاعدين متخصصين في هذا الباب، لجان بالآلاف. تعرفين لما جم عايزين يعملوا إلقاء شبه على السنة النبوية، قالوا طب احنا عايزين نصنف كتاب يسهل علينا استخراج الحديث النبوي، لما نيجي كده نخرج الحديث نعرف نطلعه ونلقي عليهم الشبه. قعدوا 20 سنة بتمويل بريطاني غربي في وضع كتاب اسمه المعجم المفخرس لألفاظ الحديث النبوي. خلي بالك ان الكتاب ده وضعه جماعة كفار، فوضعوا كتابا جمعوا فيه الكتب 9 الصحيحان، بخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أدي 6، مسند أحمد، موطأ مالك، سنن الدارمي. قالك دي كده كتب مهمة جدا، نجمعها ونحط لها منهج في التخريج على الجذر في اللغة العربية بالكلمة ومشتقاتها. وأخرجوا الكتاب في 9 مجلدات عظام، وده من أحسن ما كتب في علم تخريج الحديث النبوي. تخيل يعني احنا بنعتمد عليه، علماء الحديث في الإسلام يعتمدون عليه، لأنه للأسف أنفقت دول الغرب على إخراج هذا الكتاب ما لم تنفقه دول الإسلام على هذه الأعمال. فنحن أهل الإسلام نعتمد على هذا الكتاب في تخريج الحديث، وإلى اليوم لا يجدون فيه خللا ولا خطأ. تصور معمول بقمة الإتقان وأحسن طباعة، مطبوع من حوالي 25 سنة طباعة، المطابع المصرية إلى الآن لا تستطيع إخراج كتاب على هذا المستوى إلى اليوم، بنفس المستوى العلمي والطباعي والأدب والإخراج لا يوجد مكتبة في مصر إلى اليوم أخرجت هذا الكتاب. تصور ده إخراج، لأن دوت صناعة، لابد أن يدعم هذا الأمر دعما كبيرا. النهاردة يا إخواني الكتابات الإسلامية التي تخرج عبارة عن جهود فردية، المخطوطات التي تخرج على الناس والكتابات التي تخرج عبارة عن جهود فردية، لا تتبناها دول، بخلاف أهل الإسلام، بخلاف أهل الغرب. المستشرقون يمولون تمويلا عظيما بالمليارات لحاجة واحدة بس، للاستفادة من علوم المسلمين وبث الشبهات فينا للأسف، فيأخذون الخير الذي عندنا ويبثون الشبهة فينا. تصور مثلا ان كتاب غوستوف لوبان وولدي ورانت وهذه الكتب عندنا تدرس، وفي جامعات اوروبا يدرس كتاب المقدمة لابن خلدون ويترجم الى عدة لغات ولا يعلم طلابنا عنه شيئا، وابن خلدون هو واضع علم الاجتماع في العالم الكامل، يعني الذي وضع علم الاجتماع في العالم ابن خلدون، وكتابه هو العمدة في جامعات الغرب، لا يعتمد في جامعاتنا ولا يدرس. هذا إذا دل يدل على أن الكثير منا لم يعرف أي شيء عن الإسلام، الكتابات الإسلامية ومصنفات المسلمين وتقريراتهم لا يعلمون عنها شيئا. ولهذا لا تعجب إن رأيت شابا في قلبه من الشبهات الآلاف، قلب مليء بمرض الشبهة، عنده شك، ليس مستقرا ولا قانعا ولا راضيا بقواعد الإسلام. ليه؟ لأنه من هذا المشرب تعلم، من مشرب الشبهات. ولهذا ترى أن مرض القلوب من أخطر الأمراض، إذا أصيب به العبد لن ينتفع بالوعظ ولا بالتذكير. والله عز وجل جعل الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقلب يصاب بمرضين: مرض الشبهة ومرض الشهوة. الشبهة الشك في الدين، ده المرض الأولاني. المرض الثاني مرض الشهوة، يبقى قلب هائم في الجري خلف الشهوات. الجري خلف الشهوات يشتت القلب ولا يجمعه على الله تعالى، فلا يتدبر كلامه ولا مواعظه. طالما ان الانسان قلبه امتلأ بالشهوة، يبقى حياته وفكره وقلبه في شهوات الدنيا، في متاع الدنيا. فاذا اردت ان تجمع قلبه على الذكر والتلاوة والطاعة انصرف عنك. ليه؟ لامتلاء القلب بحب الدنيا. ولهذا جعل الله تعالى علاج القلب في الانكباب على القرآن الكريم، هو ده العلاج. من اصيب بمرض القلب ان كان شبهة او شهوة فما عليه إلا أن يفتح كتاب الله مستبصرا ومستغيثا وتاليا وقارئا بقلبه وجوارحه، إن أقبل عليه جمع الله عليه قلبه. لذلك قال تعالى في بيان شفاء القرآن لكل أمراض القلوب، قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سبحان الله، المؤمن شفاء لقلبه، والمريض كأنه يسمع شيئا لا يقر في أذنه، وفي النهاية عمى، يصاب بالعمى بعدها. ليه؟ لأنه تليت عليه الآيات ولم يتعظ. وقال تعالى مبينا أن هذا الكتاب فيه الشفاء الكامل، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى مناديا الناس جميعا، يعني الخطاب لجميع الناس وليس لأهل الإيمان فقط، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن فالقرآن هو الشفاء التام. يقول أبو شامة في كتاب الحدث والبدع كلاما جميلا، يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. إذن القلب الصحيح هو الذي يؤثر مرضاة الله تعالى على معصيته، يقدم الطاعة على المعصية، يخشى أن يمرض قلبه، لأن مرض القلوب يأتي بتتابع الآثام عليه، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني إيه؟ وقع الصدأ على القلب. لماذا وقع الصدأ؟ بما كسبت أيديهم باقتراف المعاصي. ولهذا لما اعترض اليهود على كلام الله قالوا إيه؟ قلوبنا غلف. فرد الله عليهم قائلا: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ما تقولش ان انا قلبي مقفول، لا، انت الذي اغلقت قلبك عن الحق. ولهذا اذا اقبل الانسان على كتاب الله تعالى وهو لا يريد الانتفاع لا ينتفع، لان ربنا اخبر ان المنتفع به هو المؤمن: قل هو للذين امنوا. اذا فقيد الانتفاع بايه؟ بالايمان. يجي واحد يقول لك: والله انا عندي مس او عندي سحر او عندي شيء من هذا، اقول له: يا اخي اقرا القران الكريم، انت لا تحتاج الى معالج، لا تحتاج الى معالج، انت المعالج، العلاج في القران. ان قرات القران مؤمنا به مقتنعا بانه نافع في ذاته نفعك الله به، فان قرات على سبيل التجربه كدواء من الأدوية فاعلم أنك لن تنتفع به. إذن شرط الانتفاع بالقرآن الكريم هو إيه؟ الإيمان بما فيه، اليقين بأنه نافع في ذاته. لأن المشكلة في إيه؟ المشكلة في موضوع الرقية أن المريض عنده قناعة أن الشفاء في الراقي وليس فيما يرقيه، دي المصيبة، وبهذا يقع في الإشراك بالله، يتعلق قلبه بالتالي وليس بالمتلو. لا، المفترض أن يتعلق قلبك بهذا المتلو وليس بتلاوة التالي. إذن من أخذ القرآن الكريم مريدا ومؤمنا به شفاه الله تعالى من جميع الأمراض، مرض الشبهة ومرض الشهوة. نقف عند هذا القدر. يقول بعدها، يبدأ في الكلام حول عدة قضايا في المعتقد، حول العرش والكرسي، نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في معتقده: والعرش والكرسي حق. العرش أدلته متواترة في كتاب الله تعالى، والكرسي ورد في سورة البقرة في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما فهما ثابتان بالقرآن والسنة. فالعرش هو السرير، والسرير هو الشيء المرتفع. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، لأنه رفع البناء فوضع له عريشا ليصل إلى ما يريد. فالعرش هو الشيء العالي المرتفع، والله عز وجل عال فوق سماواته ومستو على عرشه. وقد وصف الله العرش وصفا عظيما، فقال تعالى في آيات كثيرة ذكرت قضية العرش، قال تعالى في موضع: ذو العرش المجيد، وقال: رفيع الدرجات ذو العرش، وقال في سبع مواضع: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وذكر رب العالمين أن هذا العرش تحمله ملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي حديث البخاري حديث دعاء الكرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يعني ذكر العرش في دعاء الكرب مرتين. وخلي بالك دعاء الكرب ده من أعظم الأدعية. ما أصيب أحد بكرب إلا دعا بهذا الدعاء ففرج الله كربه. هذا الدعاء في كلمات معدودة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا ما نسميه دعاء الكرب. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذن الجنة في أعلى المقامات والعرش فوق أعلى درجات الجنة وكأن الفردوس سقفه عرش الرحمن. يعني سقف جنة الفردوس عرش الرحمن وكأن جنة الفردوس أقرب الجنان إلى الله تعالى. وهذا يعني أنك ستكون إذا سكنت الفردوس جارا للرحمن. أول دار بجوار الرحمن هي الفردوس الأعلى. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن ندعو بالفردوس الأعلى لنكون في أعلى درجات الجنان. فالعرش خلق من مخلوقات الله وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق، أعظم من السماوات والأرض والكرسي والإنسان، وله قوائم وتحمله الملائكة. والرحمن غني عن العرش وعن حملة العرش وهو القاهر فوق عباده، فلا العرش يقله ولا السماء تظله. هو الذي يحمل العرش ويحمل الملائكة وهو الذي يقوم بأمرهم يقوم عليهم، فلا يتحرك متحرك إلا بأمره وقدرته. تصور معي أن هذه الأدلة الكثيرة في إثبات العرش ومع ذلك اختلف الطائف من الأمة حول العرش، ففريق في الأمة لم يثبت العرش للرحمن. وأول استعمل معول التأويل في قضية العرش، فريق قال إن العرش هو المقصود به الأفلاك، فلك من الأفلاك وهو أعظم الأفلاك، فالشمس والقمر تجريان في فلك، العرش فلك وهو أعظم هذه الأفلاك. طب يا جماعة ليه ربنا ما قالش إن ده فلك؟ فأولوا العرش بالفلك. طيب، وفريق من المعتزلة قال إن المقصود بالعرش أي ملك الرحمن، فكن بالملك عن العرش، لم يقل الملك وإنما سماه عرشا وقصد به الملك. طب إذا كان ربنا قصد إن ده ملك، فكيف تفسر قوله تعالى ويحمل عرش ربك؟ يعني يبقى معناها إيه عنده؟ ويحمل ملك ربك، كيف يستقيم المعنى؟ طب الكلام ده لماذا استعملوه؟ ولماذا صرفوا اللفظ عن حقيقته وظاهره؟ لأنهم لا يثبتون علو الله. هي دي المشكلة. شوف تخيل بقى الإلزامات الباطلة، أنه لا يستطيع أن يثبت علو الله. يعني هو لا يقول بأن الله في السماء أو بأن الله عال على خلقه. طب ليه؟ يقول لك خشية أن نثبت لله جهة. طيب إيه المشكلة لو أثبتنا جهة؟ قال من لوازم إثبات الجهة إثبات الحيز. طيب يعني إيه الحيز؟ يعني ربنا متحيز في مكان. طيب إيه المترتب على كده؟ إثبات الجارحة لله تعالى. فوضعوا لوازم باطلة أدتهم إلى نفي ما تقرر في الكتاب والسنة. تصور أن العلماء في هذه المسألة لما أتى فريق ضال ونفى علو الله على خلقه، اجتهد العلماء في بيان الرد عليهم، فأتوا بأدلة دامغة. تصور معي، وصلت إلى 1000 نص ودليل، 1000 نص على إثبات علو الله. تصور، يعني اضطر العلماء إلى البحث والاستقراء الكامل لاستخراج الآيات الظاهرة والغير ظاهرة فالرد على هؤلاء، لأنها كانت فتنة قامت في الأمة، بل تبنتها الدولة السياسية. يعني الدولة السياسية في القرن الثالث تبنت هذا المعتقد، معتقد الجهمية، نفي علو الله تعالى ونفي بعض الصفات لله. فمن هنا أتى العلماء كابن قدامة والإمام الذهبي وصنفوا مصنفات في إثبات العلو لله تبارك وتعالى، فذكروا 1000 دليل مع أقوال العلماء. ولهذا ابن القيم كتاب لطيف جدا، كتاب يرد على الجهمية النفاة والمعطلة، اسمه الكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ده كتاب في مجلد صنفه ابن القيم، بيرد عليه على نفاة الصفات. يقولك لا، ده انا هجمع الجيوش الإسلامية. ايه الجيوش الإسلامية؟ يعني أدلة القرآن والسنة، أقوال السلف، وما ورد من أقوال الدواب المذكورة في القرآن الكريم التي ترد على باطلهم. يعني ذكر مثلا قول الدواب في الرد على الجهمية، خلي بالك من الكلام، ذكر النملة عندما تثبت الصفات لله وقد نفتها الجهمية، ذكر البهائم في أقوالها وكلامها في ردها على الجهمية، كلام الجان في الرد على الجهمية، لأن الجن أثبت الصفات لله تعالى. فلما سمعوا القرآن قالوا إيه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فنزه الله تعالى ووصفوه بأنه يتكلم وأن كلامه يسمع مسموع، وسمعه جبريل فبلغه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه مسموعا، فكأن الجان ردوا على الجهمية والمعطلة. خلي بالك من العنوان، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. دي فرقة في الأمة نفت ما وصف الله به نفسه، فرد عليهم العلماء. ففريق في الأمة ينفي علو الله تعالى على خلقه، ولسه لحد النهارده بنسمع الكلام دوت موجود. يعني الكلام ده مش خلاص اندثر وفي القرن الثالث الهجري ومات، لا، بنسمع لحد النهارده من يقول لك ما هو ياخذ ربنا في كل مكان. يعني في كل مكان، إذا قصدت بعظمته وعلمه وإحاطته فلا بأس، لكن هل في كل مكان بذاته؟ يعني نزل من علوه إلى الأرض وترك العلو فكان في ذاته في كل مكان، هذا معنى باطل، هذا قول الجهمية. فكثير من المعتقدات اليوم يتكلم بها أهل الإسلام ولا يعلمون أصلها. مش مرة سمعت كده أن بعض الدعاة قال لك إبليس ما كفرش، بعض الدعاة اللي بيخرجوا على الفضائيات قال لك إبليس ما كفرش. الكلام ده مش جديد، ده كلام الجهمية، كلام القدرية، إبليس ما كفرش، هذا قول القدرية قديما. فكل قول باطل تسمعه اليوم له أصل في الفرق الضالة. جميع الفرق الضالة التي خرجت في العصور الأولى بثت أقوالها وتناقلها الناس إلى اليوم، فبعض الناس يأخذ ببعض الأقوال. كل قول ضال عن الحق له أصل في الكلام الضال. قضية الإنسان مسير ولا مخير، ما ده كلام الجبرية. أنا يا أخي أنا مسير مش مخير، طب ده اعتقاد الجبرية. الإيمان في القلب، طالما قلب نظيف يبقى أنا كده إيه، هذا اعتقاد المرجئة. خلي بالك لو جيت تبص النهارده لجميع الفرق الضالة أصولهم موجودة ويعتقدها بعض الناس، فليقول لك الإيمان أصله في القلب، وطالما قلب نظيف فما فيش داعي بأن أنا أصلي وأكتفي العبادات. هكذا قال المرجئة قديما، قالوا بأن الأعمال لا قيمة لها، فطالما إيمانك في القلب فلا يضرك فعل العمل. هذا قول المرجئة، يعني الذي يقول أنا طالما قلب نظيف ده مرجئ، هذا مرجئ. والذين يكفرون بالمعصية هؤلاء الخوارج، والذين يقدمون العقل على النص القرآني والنبوي هم المعتزلة، والذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تخالف عقولهم هي فرقة المعتزلة. من دول المعتزلة؟ الذين اعتزلوا مجالس العلماء. واحد بيقول لي أمس وأنا بعد المحاضرة، في واحد طلع في التلفزيون وبيعترض على حديث الذبابة، يقول لك إذا وقع الذباب فاغمسها، ثم فيتكلم بتهكم على هذا الحديث. الكلام ده هو ما اخترعهوش ولا فكر فيه، ده قرأ كتاب للمعتزلة وقالوا للناس، فهذا الكلام هو مسبوق به، قاله المعتزلة. كل ما صادم عقولهم الرديئة الغبية ردوا، فقدموا عقلهم الناقص السقيم على نص القرآن الكريم أو على السنة النبوية. فتدبر معي أن كل قول باطل يقال اليوم في المجتمعات له أساس قديم. فبتجد أن في قضية العرش بعض الناس نفى علو الله تعالى ونفى استواه على العرش خشية أن يثبت العلو لله، نقول لا، ربنا عال على عرشه فوق سمائه وهو مطلع على كل ما يجري في الكون، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأدنى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلما ذكروا أدلة العلو قالوا لا، ده رب العالمين عال وعلوه مقرر بالتواتر بما لا ينبغي أن يدفعه مسلم. هنأتي على قضية العلو وأدلة العلو الآن. يقول مكملا لموضوع العرش والكرسي، إذن العرش هو السرير في الأصل في معنى اللغة، هو الشيء المرتفع وله قوائم، والرحمن على العرش استوى. وقد ذكر العرش في عدة مواضع من القرآن الكريم بيانا أن العرش معناه السرير، كما ورد في شأن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، فكان عرشا بمعنى سريرا أي سرير الملك، فكذلك لله تعالى بغير تكييف ولا تمثيل. وأما الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي على قول ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين للرحمن، والكرسي دون العرش فهما متغايران، فالكرسي أقل من العرش في الخلق والعظمة، وهو موضع قدم الرحمن. وبعض الناس حاول تأويل الكرسي تأويلا باطلا كما تأولوا قضية العرش، يقول وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يعني هل معنى أن الرحمن على العرش استوى أن الرحمن مفتقر إلى العرش، محتاج إليه؟ حاشا وكلا، بل هو الذي يحمل العرش وهو الذي يقوم على حملته، فلا العرش يقل ولا السماء تظل، فرب العالمين غني عن العالمين كما قال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. فقال محيط بكل شيء. ايه معنى الإحاطة؟ الإحاطة هي الإدراك من كل جانب ومن كل جهة، يعني مستوى على عرش ومحيط بكل ما في الكون، يعني مدرك إدراكا كاملا لكل ما في الكون. هذه معنى الإحاطة، وقد تكون بمعاني: إحاطة بذاته أي ذات محيطة للمخلوقات، إحاطة بصفاته فصفات الله تعالى محيطة لجميع المخلوقات، يعني سمع الله يسمع كل شيء، وسع سمعه الأصوات. لما أتت المجادلة تشكو زوجها، تقول عائشة رضي الله عنها أتت المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. يعني عائشة في الغرفة المجاورة سمع كلمة وكلمة من سمعها، طب رب العالمين سمعه أعلى ولا أقل؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة سمعت ولا ما سمعتش؟ ما سمعتش كل الكلام، سمعت إيه؟ طب وهي أقرب ولا الله؟ الله. أيهما أقرب؟ الله هو أقرب إليها من عائشة، فسمع مقالتها وهو في السماء، ولم تسمع عائشة وهي في نفس البيت. فتقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. فمعنى الإحاطة أن نقول بصفاته محيط، فسمعه محيط لجميع المسموعات، علمه محيط بجميع المعلومات، خلقه محيط لجميع المخلوقات، فلا يغيب عنه شيء من خلقه، لا تخفى عليه خافية، فيعلم ما ظهر وما خفي. أما نحن فلا نعلم إلا على قدر حواسنا، عندنا الحواس قاصرة، فعلمنا على قدر الحواس. أما رب العالمين فليس عنده عجز ولا تقصير ولا ضعف ولا خلل، بل له الكمال المطلق. فالكمال المطلق لمن؟ لله، في السمع، في البصر، في المعرفة، في الإدراك، في كل شيء. يقول وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فالخلق لا يحيطون بعلم الله، والله تعالى أحاط بكل شيء علما. طيب علو الله تعالى لا ينفي قربه، لأن كلمة العلو مع القرب تكون بعيدة مع مين؟ مع المخلوق. فالمخلوق إذا بعد عني لا يسمع من بعد منه، لكن رب العالمين في عليائه هو قريب منا، فنحن لا نشبه الخالق بالمخلوق، ولا نقول علمه كعلمنا، ولا سمعه كسمعنا، ولا بصر كبصرنا، فما علوه قريب منا ويسمعنا ويعرف ما في صدورنا. فهنا من نفى علو الله حاول تشبيه الخالق مخلوق فضل عن السبيل. فنقول العلو ثابت في أدلة متواترة كما قلت بلغت 1000 دليل. لو جينا كده جمعناها في نقاط، مش هنجمع 1000 دليل، هنجمع النقاط التي تحتها 100 الأدلة. نقول مثلا من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى: 1، التصريح بالفوقية، لأن في أدلة وردت بإثبات أن ربنا فوق مش تحت. يخافون ربهم من فوقهم، ذنوين في العلو، فهذا يدل على أنه عال. كذلك في قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. ثانيا، التصريح بالعروج إليه. ايه معنى العروج عندك؟ حادث الإسراء والمعراج. الإسراء معناها السير ليلا، والمعراج العروج إلى السماوات. فعندما يثبت لنا عروجا إذن هو فين؟ في العلو. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم. فدل على إيه؟ على أن الملائكة لما تطلع بالأعمال تطلع ولا بتنزل؟ تطلع. التصريح بالصعود، عندك عروج هوت وعندك صعود، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. إذن الكلم الطيب إيه؟ يصعد إلى أعلى. إذن فالله تعالى في العلو. رابعا، التصريح بأنه رفع بعض مخلوقاته إليه، كما في شأن عيسى عليه السلام قال لك إيه؟ بل رفعه الله إليه. إذن عيسى فين؟ طلع في السماء فوق، منزلش في الأرض، بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. فدل على أن رب العالمين فين؟ في العلو. التصريح بالعلو المطلق. خامسا، أن رب العالمين صرح في آيات أنه عال علوا مطلقا، فقال: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم. فدع علو مطلق يشمل علو الذات وعلو الصفات. سادسا أو سابعا، عد أنت، التصريح بأنه ينزل الكتاب. لما يثبت كده أن الكتاب نزل من فوق، معنى إيه؟ أنه كان في السماء. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن كان القرآن إيه؟ من أعلى إلى أسفل. هذا يدل على إيه؟ على نزول القرآن. التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، يعني في بعض المخلوقات كده إيه؟ أقرب إلى الله تعالى فهي عنده. فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وقال: إن الذين عند ربك. فدل على أن بعض المخلوقات عندي لهم عندية، أي قريبين منهم. كذلك التصريح بأن الله تعالى في السماء. لما سورت الجارية: أين الله؟ فأشارت في السماء، فدل على أن السماء مكانها فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ هي السماء في العلو. فدل على أن الله تعالى في السماء، بمعنى أي على السماء. التصريح بالاستواء على العرش مقرونا بأداة على التي تدل على الاستعلاء، ثم استوى على العرش، يدل عليه على الاستعلاء. التصريح برفع الأيدي إليه عند الدعاء. لم تدعي بتعمل كده ولا بتعمل كده؟ تجعل باطن اليدين في الأعلى، يدل عليه أنك عندما تدعو تدعو من في السماء. إن الله كما في الحديث يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. التصريح بأن الله تعالى ينزل كل ليلة، ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ فهنا دل عليه على نزوله، أنه كان في علو فنزل. وحديث النزول جمعه الإمام الدارقطني في جزء في مجلد، جمع طرقه ورواياته بما دل على أنه من الأحاديث المتواترة. الإشارة إليه حسا، يعني حتى بالحس كمان، مثلا أشار بإصبعه في السماء في أعظم اجتماع للصحابة في حجة الوداع لما خطب الناس قال لهم إيه: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض وقال: اللهم اشهد. يعني بيشهد ربنا عليهم، خلي بالك من الكلام، يرفع إلى السماء كأنه يشهد الله عليهم، فيضع إصبعه في السماء ثم ينكته في الأرض: اللهم اشهد. يرفع ثم يضع، كأنه يشير إلى الله تعالى بتشهيده عليهم. فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. إخباره عن فرعون أنه عندما أراد أن يعرف رب موسى، إذن موسى كان بيقرر قاعدة إيه؟ أن ربه فين؟ في السماء. فرعون مش مهم بالقضية دي، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن موسى يرى الفوقية ولا لا يراها؟ يراها. وفرعون على اعتقاد الجهمية، إذن اعتقاد الجهمية اعتقاد فرعوني، ففرعون لا يؤمن بعلو الله، لا يؤمن. أما موسى فكان مقررا قاعدة العلو. وخلي بالك أن معتقد اليهود على التوحيد في الأساس، معتقد اليهود على التوحيد، لكن أشركوا مع الله تعالى عزيرا وغيره، لكن أصل معتقدهم حتى إلى عهد قريب كان على التوحيد، عبادة الله الذي في السماء. لكن التحريف والتبديل والتغيير وقع في كتابهم بأيديهم. فالشاهد أن فرعون علم من موسى أن ربه في السماء فعايز يطلع له في السماء، ولهذا تنازع العلماء في بناء الأهرام. يعني قالوا: هل هذا الصرح الذي بناه فرعون هو الأهرامات؟ أكثر كلام المفسرين هو هذا الصرح، أنه بناه فرعون ليطلع إلى إله موسى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني أراد أن يبني بناء عاليا ليطلع إلى إله موسى، لأن العلة من بناء الأهرام غير معلومة، إما أن تكون مقابر لبعض الملوك، وإما أن تكون بنص القرآن الكريم هو هذا البناء العالي الذي ذكره رب العالمين في كتابه فقال: وفرعون ذي الأوتاد، وهذه الأوتاد هي الإيه؟ الأهرامات العالية التي بناها. فهذا إذا دل يدل على أن فرعون كان غير مؤمن بعلو الله تبارك وتعالى. البيان في أدلة على أن أهل الجنة يرون الله كما يرون الشمس والقمر في الدنيا. لما أنت بتحب تبص للشمس أو للقمر، تبص فين؟ في السماء ولا تحت رجلك؟ في السماء. طيب أهل الجنة، طيب الجنة فين؟ في السماء ولا في الأرض؟ في السماء. أهل الجنة سينظرون إلى الله تعالى في علوه كما كانوا ينظرون إلى القمر والشمس في الدنيا. يدل عليه على العلو. لذلك قال في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليست في سحاب. هنا تفسير رؤية تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئية بالمرئي، يعني كما ترون القمر ظاهرا كذلك سترون ربكم ظاهرا يوم القيامة. فكما أنك ترى القمر برأس عالية كذلك ستنظر إلى ربك في علوه. إذن حتى مع أهل الجنة هو أيضا إيه؟ عال على أهل الجنة. طبعا دي كلها النقاط، وتحت كل نقطة عشرات الأدلة، ومن رام معرفة ذلك بتفاصيله فليقرأ كتاب العلو للعلي الغفار لابن قدامة واختصاره للإمام الذهبي، مجلد كبير يتكلم على قضية العلو لله تبارك وتعالى. ثم قال في كده قول ظريف قاله بعض الناس لأحد العلماء، وأحيانا يضل الإنسان فيحتاج إلى من يثبته أو يوقفه على الحق. فذكر محمد بن طاهر المقدسي أن أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي تبنى منهج نفي العلو. شوف الجويني دوت شيخ الشافعية، صنف أعظم كتاب عند الشافعية، وعنه أخذ النووي. كتاب الجويني اسمه نهاية المطلب. نهاية المطلب هو عمدة الشافعية بعد الأم للشافعي. فجي أبو المعالي واشتغل في علم الكلام وخاض مع المناطقة والفلاسفة حتى بعد عن المنهج الحق، لكن رجع في آخر حياته وتبرأ من هذا المعتقد. تفضل تفضل. وتبرأ من هذا المعتقد. وكثير من أهل الحق لما علموا الحق تركوا ما كانوا عليه وانتقلوا إلى مذهب الحق. يعني مثلا الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري الذي ينتمي إليه الناس اليوم ويقول نحن أشاعرة، يا أخي إمامكم ترك ما كان يقول. أبو الحسن الأشعري الذي تقول نحن أشاعرة ومذهب الأشاعرة أسلم أو أفهم هذا المذهب، واضعه ترك، واضعه تبرأ منه، فوضع مذهب المتكلمين وبعدين تاب من هذا المذهب ورجع وقال وأنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في المعتقد. ومش كده وبس، صنف كتابين في معتقد أهل السنة والجماعة. صنف كتاب رسالة إلى أهل الثغر، وصنف كتاب الإبانة في أصول الديانة، والكتابان على مذهب الإمام أحمد أو على اعتقاد أهل السنة والجماعة. إيه المانع أن إذا علم الرجل خطأ في مسألة أن يعود حتى لو كان مسألة كبيرة؟ إيه المشكلة؟ إذا زل الإنسان في مسألة فالخير له أن يرجع، لكن التمادي في الباطل حرام. الإمام الشافعي ترك مذهبا كاملا في العراق وانتقل إلى مذهب جديد في مصر. يعني ترك مسألة ولا مئات المسائل؟ مئات المسائل. لما بدا له الدليل الحق، لما علم النص والدليل رجع، وكانوا رجاعين. كان الرجل إذا كان على باطل أو على مذهب رديء فتبين له الحق رجع. لكن المشكلة في الجهل واتباع الهوى. الجاهل والمتبع للهوى يتمادى في غيه. ولهذا الشافعي يشير إلى هذه المسألة، يقول إن الإنسان إذا كان على أصول علمية وعلم الحق رجع، لكن لو كان جاهلا يصعب عليه الرجوع. فيقول الشافعي: لو ناظرت ألف عالم لغلبتهم، وإذا ناظرت جاهلا لغلبني. ليه؟ يعني أنا لما ناظر ألف عالم أغلبهم. ليه؟ لأن العلماء عندهم أصول علمية. لما أقول له النص دوت هيرجع، لما أقول له القاعدة هيفهم، لكن الجاهل تقول له نص إيه يعني النص؟ النص دوت أنا إيه أدراني إنه صحيح؟ ياخد متفق عليه يقول لك وأنا بخاري يمكن يكون غلطان، إيه اللي أكد لي إن الكلام ده صحيح؟ يبدأ يجادل في إيه؟ في ثوابت في القرآن الكريم وفي إجماع العلماء وفي أصول الملة، يبدأ يراجع في هذه القضايا. فالجاهل ما عنده أصول يرد إليها، ولهذا يصعب مناظرته. ومن هنا كان أحمد يقول: بين السنة ثم اسكت. لما تشوفه كده جاهل ولا يفهم ما يقال له فلا تجادل، وإنما بين له الحق ولا تتمادى معه في جداله، فإن الجدال مع هذا غير جاد. فيقول لما حضر الهمذاني مجلس أبي المعالي الجويني، وكان يلقب بإمام الحرمين، وهو يتكلم على نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. لما تقرأ في علم الكلام مخك يعني يتعب، لأن بيبنى على الشك. علم الكلام مبني على الشك وليس على اليقين. فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ. شفت الأدب بقى، لما الإنسان مرة يكون مؤدب في الرد على العالم يعود العالم إلى الحق. يقول: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أنت بتقول إن هو مش فين؟ مش في السماء. أنا وجدت عندي ضرورة لما بدعي بقول إيه؟ ببص كده ولا كده ولا بعمل كده؟ أنا عندي ضرورة ربنا فطرني عليها، قول لي بقى حلها إيه؟ ده مرض ولا إيه دوت؟ فلما قال هذا الكلام قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل. راح إيه؟ لطم على رأسه ونزل، وبكى وقال: حيرني الهمذاني. ده واحد زي دوت مش عارف حاجة يحيرك أنت ليه؟ لأنك طرقت السبيل الواضح الجلي وخط في طريق الكلام فبعدت عن الدليل والنص. هذه المشكلة، أن تترك العلم النقي المعصوم إلى أقوال وآراء لا دليل عليها، دي أكبر مصيبة وأعظم ابتلاء. يقول، انتقل من إيه؟ من موضوع العرش إلى مسألة بقى الكلام على الأنبياء والمرسلين والملائكة. قال: ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. الخلة أعظم درجات المحبة، ومن صفات الله تعالى أنه يحب، ومن أعظم الكرامات أن يحبك الله تعالى، وعلامات المحبة أن يكتب لك القبول في الأرض. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء وتوضع له المحبة في الأرض. وفي المقابل: إذا أبغض الله إنسانا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض. طبعا البغض مسبب والحب مسبب، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، لا يحب الظالمين، دي كلها أعمال مسببة. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فإيه؟ فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء فتوضع له البغضاء في الأرض. ولهذا ترى أن من إكرام الله تعالى لبعض عباده محبة الخلق لبعض العباد. هذه المحبة نابعة من حب الله تعالى له ومن حب الملائكة، فوضع له القبول في الأرض. إذن علامتها الاتباع والمحبة، وفي المقابل البغضاء. ولهذا ترى أناسا إذا ماتوا فرحت الدواب والجمادات بموتهم. فلما ماتت الفراعنة، لما مات فرعون ومن معه من الظالمين، قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقال في الحديث: الموت مستريح ومستراح، يستريح المؤمن ويستراح من الفاجر. وكم من إنسان تود السماوات أن تنطبق عليه لكن الله منعها. الذين يسبون الله تعالى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذن رب العالمين يحجز الجمادات عن العقوبة للظالم، يحجزها، ده من باب الإمهال، حتى إذا أخذه ضاعف العقوبة عليه. فهذا إذا دل يدل على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى، وأعلاها الخلة، أعلى مقامات المحبة. ولهذا لا ينبغي أن يستعمل بعض الألفاظ الغير واردة، فنقول أنا أحب الله، لكن لا يقال في غير الزوجة أعشق. كلمة العشق حب بشهوة، فلا يقال مع أهل الإيمان ولا مع الأنبياء ولا مع الله، لأن بعض يقول لك ده أنا بعشق فلان. لا، العشق دوت لا يقال إلا إيه؟ للزوجة بس، لأن العشق كلمة تعني حبا ممزوجا بشهوة. فهذا لا يقال مع مؤمن أنت تحبه، ولا مع أخ أنت تحترمه، ولا مع عالم أنت تعظمه، ولا مع نبي، ولا مع الله. هذا يمنع، لأن الألفاظ لابد من اختيارها جيدا. فنحن نستعمل المحبة لكن لا نستعمل لفظ العشق. ولهذا قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. دي أعلى مقامات المحبة، بمعنى الحب والاحترام والتعظيم، أنه يعظم إبراهيم عليه السلام. ولهذا أول من نفى محبة الله لإبراهيم وتكليمه لموسى رجل يدعى الجعد بن درهم، فكان يقول: أيها الناس، إن الله تعالى ما كلم موسى ولا اتخذ إبراهيم خليلا. فكان زمان برضك الأمراء يحافظون على دين الناس، وده واجب الإمام. فأتى خالد القسري وكان والي العراق، فقال هو يخطب في صلاة العيد، قال: أيها الناس، إن خالد القسري يقول: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. الجعد بن درهم: ولا كلم موسى تكليما. ثم قام، وقد أفتى العلماء بكفره على ما قال إذ نفى أسماء الله تعالى وصفاته، فذبح في مصلى العيد ليكون عبرة. المفترض أمثال هؤلاء لا يعلنون عن وقاحة في الأمة ويعظمون. النهاردة يعني أنا غير متابع للأخبار وما يجري في الفضائيات، فيأتيني أسئلة. فأول أمس يقولون لي أن بعض الناس على بعض القنوات يشككون في بعض الأمور الهامة، كصحيح البخاري، كبعض الأحاديث الثابتة، كبعض الأحكام، كأحكام الحدود في الإسلام. دي قضايا خطيرة جدا، لا ينبغي أن يسكت عليها أهل الإسلام، ولا أن تمر مرور الكرام، ولا أن يدعى قائلها ويحترم. واحد بيطعن في دينك، بيهدم أصولا عندك، يشكك في ثوابت وفي أمور يعني استمر العمل عليها، هذا لا ينبغي أن يدعى في مجلس ويسمع كلام ويعظم، بل يفعل معه كما فعل عمر مع صبيغ بن عسر. يعني نجيبه برنامج ونفعل السنة العمرية. إيه السنة العمرية؟ إن صبيغ بن عسر كان من نوع اللي بيحب يعني يتفزلك على الناس، يجيب بعض الآيات يضرب آية بآية، يلقي شبهة على الناس، يقعد يخبط في أدلة. فشكى إليه عمرو بن العاص، قال له واحد في الجيش تعبني، كل شوية يقعد يلبس على الناس في الأحاديث والآيات. قال له هاتولي، ابعتولي. فدعاه إلى مجلس عمر. عمر كان مجهز كده إيه، حزمة حطب ورا ظهره. فقال له من أنت؟ فقال أنا صبيغ بن عسر. ثم قال له عمر وأنا عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وما كلموش ولا قال له أنت بتقول إيه. راح مطلع ليه الحزمة من ورا ظهره وراح نازل عليه حتى دمي جسده. فقال كفاك يا أمير المؤمنين فقد شفيتني. العفريت إيه؟ طلع. فأمر به عمر ألا يجلس أحد إليه. خلي بالك إن من العقوبات مش حبسه، لا، حبس المجتمع عنه. واخد بالك من الكلام؟ إن في بعض الناس من المفترض أن نحبس المجتمع عنها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك. كعب لما تخلف عن الغزو بغير عذر عمل معه إيه؟ حبسه ولا حبس المجتمع عنه؟ حبس المجتمع عنه. يعني إيه؟ لا تخلي بينه وبين الناس. واخد بالك من الكلام؟ لا تخلي بينه وبين الناس، يعني يمنع من المجالس، يمنع من الظهور، يمنع من الكلام مع الناس، يمنع من إلقاء التهم. النهاردة بيصدقوا، شوفوا واحد ألحد، واحد مخه تعبان، واحد صعلق من الصعاليق، على طول إيه؟ يجيبوه من الشارع ويقعدوه في برنامج ويلبسوه لبس حلو ويتكلم حضرتك. هو يعني أي حد يلبس على الناس ويدعى ليتكلم حتى يشكك في دين الله؟ المفترض أن هؤلاء يحبسون عن المجتمع، يعني يهجر حتى لا تقوم له قائمة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لكن المصيبة النهاردة اللي بيحب يجيب فلوس ويشتهر يعمل إيه؟ يطلع بأي كلام باطل عشان إيه؟ يجمع المال والشهرة، وسيرى وسيجد من ينفق عليه في ذلك ومن يستمع له. لكن السنة الإسلامية في مثل هؤلاء أن يحبسوا عن المجتمع، هو ده الأصل. وعندنا دليل واضح على ذلك في حبس كعب بن مالك. هو كعب كان بيلبس على الناس؟ هو إيه اللي عمله كعب ده؟ تخلف عن الغزو بغير عذر، زي واحد ما دخلش الجيش بلا عذر. فيها مشكلة ديت النهاردة كتير جدا، ما روحوش الجيش بلا عذر. وجيش يعني وظيفة مش جهاد، وسبيل إلى الجهاد، لكن دول كانوا رايحين جهاد وتخلف بغير عذر. فعمل إيه معاه؟ حبس المجتمع عنه، لحد يكلمه، لحد يسلم عليه، ولو سلم لا يرد عليه السلام، وتحجب عنه امرأته، ولا يقوم أحد على خدمته. يتعامل معاه كده. كل واحد بقى بيفكر يغلط أو يلعب على المسلمين ويعرف إن مصيره دوت، هيعمل إيه؟ هيحترم نفسه. لكن المشكلة عايز الشهرة، عايز المال، عايز الجاه، يخبط في الإسلام. أصبح هو الحيطة الميلة الذي يسب الناس هذا الدين. كلما أراد أن يجمع مالا يجي على مين؟ على الإسلام وليس على غير الإسلام. لا نسمع تهما على غير الإسلام. ما حدش من دول طلع مرة قالك ده الكتاب المقدس فيه تخاليط، ما يقدرش على ديت، هيتاخد على دماغه. انضرب تاني يوم هيحبس. لم نسمع أحدا يقول التوراة فيها تحريف وبواطيل وفيها سب للأنبياء، مش هيقدر يقولها، لكن يقولها على الإسلام، يقولها على القرآن. إذا المفترض أمثال هؤلاء ألا يصغى إليهم حتى لا تنتشر بدعهم. يقول ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذا من اعتقاد المسلم أنه يؤمن بجميع الملائكة على اختلاف طوائفهم، على اختلاف أعمالهم، على اختلاف درجاتهم. فعندنا أعظم الملائكة الموكلين بالحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان. جبريل موكل بإيه؟ بحياة القلوب الوحي، ميكائيل بالقطر، إسرافيل بالنفخ في الروح في الصور. فإذا الملائكة على درجات وأقسام، ومنهم ملائكة لا يفارقوننا، يلازموننا في حلنا وفي ترحالنا. في مسألة لطيفة جدا ذكرها العلماء في مسألة حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب يا حد الجار، ايه هو الجار اللي انا الحديث ينطبق عليه؟ قالوا الجار الذي عليه الحديث هو من يسمع النداء معي في المسجد، او يجمعنا مسجد، او 40 بيتا من جميع الجهات، على اختلاف الاقوال حول تفسير الجار، حد الجار ايه. وطبعا كلما قرب الدار، يعني كلما كان البيت بجوار البيت، كان حق الجاري أعظم. لما سأل الرجل لي جاران إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. طيب ده كلام فرعي. فعايز أقوله إيه؟ أقول لك طيب ده في جار تاني أقرب إليك من الباب. الملائكة الكتبة وده جار، في ملك ملازم لك يكتب أعمالك، وده ملوش حق. انت ناسي حق الجار دوت؟ طب حق الجار اللي ساكن جنبك لما تطبخ ابعت له طبق شربة ولا حاجة؟ طيب حق الجار الذي يلازمك في نومك فلا ينبغي أن تؤذيه، فلا ينبغي أن يكتب عليك المعاصي وينسى الحسنات. فهذا يعني أنه من حق الجوار أن تحافظ على الجار من الملائكة الملازم لك الذي لا يفارقك، وهذا جار بل أقرب الجيران لك، ملك من الملائكة يكتب أعمالك. إذن من إيمان أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالملائكة والنبيين أولو العزم، وكل نبي بعثه الله تعالى، ولم يأتي حصر في الكتاب ولا في السنة بعددهم، ورسلا لم نقصصهم عليك، فقد سمعنا بعضهم ولم نعلم بعضهم، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نقف عند هذا القدر من الكتاب عند قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. ولقد ختمت بذا الختام مقالتي، وعلى الإله توكلي وثنائي، إن كان توفيق فمن رب الرضا، والعجز للشيطان والأهواء، في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطا ويزيد في النعماء. سبحانك اللهم ثم بحمدك أستغفرك وأتوب من أخطائي.